الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن مسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نيل مبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة. وقول الله عز وجل: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذه الترجمة وهي باب قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة في كتاب الرقاق، وأورد فيه وأورد أو جعل الترجمة جزءا أو تشير إلى جزء من الحديث الذي أورده بعد ذلك عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي قطعة منه، وهي قوله إن هذا المال خضرة حلوة. ثم ذكر بعد ذلك الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، وأن الله عز وجل حبب إلى الناس هذه الأمور وزينها لهم، وأن من جملة ذلك المال الذي هو قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه من جملة المال. لكنه قدم على ذلك النساء والأولاد، قدمت النساء في الآية لأن الفتنة فيهن أشد، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فقدم ذكر النساء لشدة الافتتان بهن ولعظم المصيبة بهن، يعني أي في الافتتان بهن. ثم ذكر الأولاد الذين هم يأتون من النساء والذين يكون حصولهم عن طريق الزواج وعن طريق النساء، ذكر بعد ذلك الأولاد، ثم بعد ذلك ذكر المال وهو الذي يتعلق بالترجمة، ويكون المال خضرة حلوة، أن الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث كل هذه من جملة المال التي يحبها الناس والتي يميل الناس إليها يعني يميلون إلى المال أيا كان نوع هذا المال، سواء كان نقودا أو غيره أو غير نقود، لأن الأموال والأشياء التي تتمول. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك أثر عمر وهو يتعلق بالآية وتفسير الآية، وأنه قال اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. في هذا بيان المزين الذي حصل منه التزيين في الآية، لأن يعني الآية قال زين للناس، وفي أثر عمر قال إلا ما زينت لنا، به التنبيه أو الإشارة إلى الفاعل أو فاعل التزيين. ومعلوم أن التزيين وكل شيء يقع في الوجود فهو بخلق الله عز وجل وإيجاده وبقضائه وقدره، لكن هناك تزيين من الشيطان، وهو التسويل للإنسان وترغيبه في الأمور التي تضر والتي تعود عليه بالمضرة. وما يحصل من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء وما يقع من ذلك بهذه الأسباب فهو بقضاء الله وقدره وبخلقه وإيجاده، لأنه لا يقع في الكون ولا يحصل في الوجود إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. لهذا أورد عمر رضي الله عنه، أورد البخاري رحمه الله أثر عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، ومعنى أن هذه الأشياء التي زينها الله عز وجل تفرح بها النفوس وتميل إليها النفوس، لكن هناك تفاوت بين النفوس، فمنها من يكون عبدا للمال كما جاء في الباب الذي سبق أن مر بالأمس فيه الحديث تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى وإن لم يعطى لم يرضى. فمن الناس من يكون عبدا للمال، يعني هذا الذي زين له ينفتن فيه يفتتن فيه ويكون عبدا له بحيث يكون شغله الشاغل. ومن الناس من يفرح به ولكنه ليستعمله في طاعة الله ولينفقه في سبيل الله وليستعمله فيما يعود عليه بالخير ويعود عليه بالمنفعة في الدنيا والآخرة. لهذا قال عمر رضي الله عنه في بقية الأثر اللهم اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، يعني هذا الذي زينه الله عز وجل ويفرح به لأنه مزين من الله عز وجل. أشار عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الطريقة السليمة والمخرج لهذا المال المحبب إلى النفوس، وهو أن ينفقه في حقه، يعني أن ينفقه في حقه، يعني في مشروع إنفاقه فيه من الإنفاق بدون إسراف بدون تقتير، وإنما هو بالوسط والاعتدال، كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أن يكونوا معتدلين، ليس هناك تقتير يعني يلحق ضررا بهم وبمن يعولونه، وليس هناك إسراف وتجاوز للحدود، وإنما هو وسط واعتدال بالأمور، وحار الأمور الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا شح وتقتير ولا إصراخ وتبذير، وإنما وسط واعتدال وتوسط في الأمور. لهذا ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأثر أن النفوس جبلت على أن تفرح بما حبب إليها وبما زين لها، ولكنه عطف على ذلك بأن سأل الله عز وجل أن يوفقه لأن ينفقه في أن ينفقه في حقه حتى يخرج بذلك من المذموم الذي هو كونه يكون عبدا للدينار والدرهم والمال الذي يتمول والذي يحرص على جمعه ويقدر على نفسه وعلى غيره ولا ينفقه بما ينبغي أن ينفق فيه فيكون بذلك جموعا منوعا، يحب التجميع والتحصيل تحصيل المال بأي طريق، ولكنه لا ينفقه فيما يعود عليه بالخير وفيما يعود عليه بالمنفعة. فأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر فيه فرح النفوس بما زين لها وأنها لا تستطيع إلا أن تفرح، ولكن عطف على ذلك بأن سأل الله عز وجل بأن يوفقه لإنفاقه في حقه، وهذا هو المحمود الذي يخرج به عن الوصف المذموم الذي يكون به صاحبه عبدا بالمال، بحيث يكون شغله الشاغل هو تجميع المال وعده وتقليبه وتخزينه، ولا يوفق لأن ينفقه في حقه فيكون بذلك جامعا مانعا. ثم ذكر بعد ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، كرر المسألة. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أعطيه من غير إشراف برك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشرب، كان كالذي لا كالذي يأكل وكان كالذي يأكل ولا يشرب. لما سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكرر المسألة وأعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه، عند ذلك نبهه إلى أن المال حضرة حلوة، وأن من أخذه بغير إشراف برك له فيه، ومن حصل له بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني لا يستفيد منه، يعني قول كالذي يأكل ولا يشبع تفسير لعدم البركة، لأن الشيء الذي بورك فيه نفع أكله وشبع الإنسان ولم يعني يحصل له شرف بأن يحتاج إلى غيره، لكن ذا لم يبارك له فيه يأكل ولا يشبع، يعني ما حصل فائدة، يعني شيء كثير يأكل ولكنه لا يستفيد منه، الأكل يوجد ولكن ما تحصل الفائدة من الأكل وهي الشبع وكون النفس تطيب ويعني لا تحتاج إلى مزيد. فهذا تمثيل من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بحال هذا الذي يأخذ المال ويحصله من غير طريقة حسنة، فإنه لا تحصل البركة لا فيه، ويكون شأنه بكون البركة منزوعة منه أنه يستعمله وينفقه، ولكن نفسه ما ارتاحت ولا اطمأنت ولم يحصل له الشبع ولم يحصل له الانتفاع، وإنما هو شره يأكل ويحتاج إلى ويستمر في الأكل ويواصل الأكل ولكنه لا يشبع ولا يحصل له الانتفاع ولا يحصل له الثمرة المقصودة من الأكل الذي هو الشبع، فيكون نهما، عنده نهم وعنده حرص وعنده كثرة في الأكل ولكن ما فيه بركة. واليد العليا خير من اليد السفلى، ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني الذي يعطي خير من الذي يأخذ، وفي هذا تنبيه إلى أن الإنسان يحرص على أن يكون معطيا ولا أن يكون آخذا، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة، لأن هذه تضع في هذه، وقوله اليد العليا خير من اليد السفلى مراد به المعطية المنفقة والآخذة، المعطية والآخذة. ثم أيضا ذكر العلو والسفل يكفي في بيان الخيرية، يعني لأن مجرد أن يكون هذه عليا وهذه سفلى واضح بأن العليا خير من السفلى، ما دام وصفت هذه بأنها عليا وهذه وصفت بأنها سفلى فالخيرية لو لم يأتي ذكر الخيرية فإن التفضيل معلوم من الوصف للسفل والعلو، ولكن التنصيص على الخيرية يعني زيادة في تأكيد فضل تقديم اليد المنفقة على اليد الآخذة. ولهذا حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه بعدما حصلت له هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التنبيه بعد ذلك قال أن لا يسأل أحدا، فكان رضي الله عنه وأرضاه لا يسأل، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطيه نصيبه من الخير ويمتنع من أخذه لهذه الكلمة أو لهذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهو قوله أن هذا مال قبل الحلوى وأن من أخذه بكذا كان كذا ومن أخذه بكذا لم يبرك له به إلى آخره، وليد عليا خير من السفلى، صار بذلك لا يسأل. وحتى كما ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يعطيه نصيبه من العطاء الذي يخصه وقد أعطاه وأعطى غيره فكان يمتنع، وكان عمر رضي الله عنه يشهد على أنه أعطاه وأنه امتنع حتى لا يقال إنه حرمه، حتى يبين أن عدم إعطائه إياه لامتناعه لا لأنه حال بينه وبين الشيء الذي يستحقه، فكان يعلن الناس ويظهر للناس بأنه أعطاه وامتنع حتى يتبين أن عدم إعطائه إياه ليس تركا لإعطائه حقه، وإنما لكونه امتنع ولم يوافق على أن يتسلم الشيء الذي أعطي إياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب ما قدم من ماله فهو له. وقال حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب ما قدم من ماله فهو له، يعني ما قدم من ماله يعني في حياته بأن انفقه في سبيل الله فهو له، يعني بمعنى أنه يحصل ثمرته أمامه، وهذا هو المال الحقيقي الذي أثمر والذي أفاد والذي استفاد منه صاحبه لأنه وجده أمامه، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكما قال في الحديث القدسي كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أخفيها لكم ثم أوفيكم إياه ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فترجمة باب ما قدم من ماله فهو له، يعني ما أنفقه في سبيل الله عز وجل فهو له، يعني معناه أنه يجده أمامه، طبعا ماله كله له في هذه الحياة الدنيا لأنه ملكه، لكن هذا المال ينقسم إلى قسمين، قسم ينفقه الإنسان في سبيل الله في وجوه الخير ويجده أمامه، وقسم يحتفظ به أو تشح به نفسه فلا يستفيد منه هو وإنما يستفيد منه الوارث إذا مات حله الورثة وأكلوه وتصرفوا به وانتفعوا به، وهو يجد أمامه ما قدم. ثم أورد تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ أيكم؟ يعني معناها أن البعض يعني قالوا أيكم يعني ما هو كلهم كذلك، أيكم مال والده أحب ماله أحب إليه من مال والده؟ قالوا ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال والده، يعني ما هو بعضنا كلنا، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال والده. فبين عليه الصلاة والسلام أن ماله الذي يعود إليه نفعه هو ما قدم يعني في الحياة، يعني صرف في سبيل الله، صرف في الطاعات، في وجوه البر، وجوه الخير، هذا هو ماله الحقيقي. وإن كان الكل ماله في الحياة الدنيا إلا أنه بالنسبة لما يكون موجودا عند وفاته ينقسم إلى قسمين، ما كان موجودا عند وفاته يعني ينقسم إلى قسمين، شيء ذكر بأنه وصية في وجوه الخير أو مال أنفقه في حياته، فهذا كله يعود إليه نفعه ويعود إليه ثمرته. وأما ما عدا ذلك فيكون للوارث، وهذا الوارث قد يكون قد يدعو لمن ورث فيستفيد، وقد يغفل عن المورث فيستفيد من مال المورث ولا يفيد المورث شيئا، لا يفيده ولا بالدعاء ولا بالدعاء له. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه وحث على الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص الذي سبق المرة إنك مما أراد أن يوصي بماله كله نهاه ومنعه وقال له يعني في آخر الأمر الثلث والثلث كثير، إنك أنتظر ورثك أغنياء خير أن أنتظرهم عارف إنك فوق الناس. هذا فيه التنبيه إلى قضية الورثة وأن الإنسان لا يحرمه من المال، لكن المقصود من ذلك هو ما أنفق الإنسان في حياته، كونه يعطي في حياته وهو صحيح شحيح، يعني يأمر الفقر يخشى الفقر ويأمر الغنى وأمامه الحياة، يعني هذا هو الذي إذا أنفق في حال صحته وعافيته وكونه يؤمن الحياة فهذا ينفق مع صحته وعافيته، وليس كالذي يكون إنفاقه عند وفاته عندما ييأس من الحياة يفكر في بذل المال وإعطائه ثم يذهب أن يوصي به، وإنما هذا حصل فيه التنبيه لأن الورثة يعني إذا تركوا إذا ترك أغنياء وخلف لهم شيء يغنيهم عن سؤال الناس وعن أن يمدوا أيديهم إلى الناس فهذا أمر مطلوب، ولكن ما قدمه الإنسان في حال صحته وعافيته وكذلك ما قدمه في الوصية فيما هو سائر في حدود المشروع هذا كله يجده أمامه. وهذا الوارد إما أن قد يستفيد منه المورث وقد لا يستفيد، قد يستفيد المورث له بأن يدعو له أو يتصدق عنه أو ما إلى ذلك من وجوه البر المشروعة، وقد يغفل عن ذلك ولا يستفيد منه المورث شيئا، حتى الدعاء قد لا يدعو له. باب المبشرون هم المقلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

في بعض الآيات، فيحمل ما كان مطلقا هنا على القيد الذي جاء في بعض الآيات المماثلة، وهو التقييد بمن أراد الله عز وجل أن يوفي نصيبه في هذه الحياة الدنيا. إذن فهذا العموم الذي في هذه الآية مقيد بالتقييد الذي جاء في آية أخرى، في آية الإسراء كان يريد العاجلة نعم عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لمن نريد، قيدها بالإرادة. يعني هذه الآية التي معنا الإطلاق الذي فيها مقيد بما في هذه الآية الكريمة التي هي أن هذا التعجيل وهذا الإعطاء وهذا التوسيع في الحياة الدنيا إنما هو في حق من أراد الله عز وجل أن يعجل له، فلا يعني أن كل واحد من الكفار يحصل له هذا البطل وهذا الإنعام وهذا التعجيل، وإنما يحصل لمن أراد الله عز وجل، إنما هذا يحصل لمن أراد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا قيل إن هذه الآية إنها تشمل الكفار وغيرهم من الفساق والعصاة والذين يريدون الدنيا وهم المسلمين، ولكن لا يعني أن يكون جزاء هؤلاء مثل جزاء هؤلاء، لأن هؤلاء قد يعجل لهم وقد لا يعجل لهم كما يحصل بالنسبة للكفار، لكن أولئك الذين هم الكفار لا يجدون بعد ذلك إلا النار، وأما العصاة فإنهم إن دخلوا النار فإنهم لا يستمرون بها بل يخرجون منها ويدخلون الجنة، فدخولهم النار إذا شاء الله دخولهم النار فهو مؤقت وليس مؤبدا. ومن العلماء من قال إنها خاصة بالكفار، هذه الآية خاصة بالكفار وليست في العصاة من المؤمنين، وإنما هي خاصة بالكفار. قول يقول إنها عامة وقول يقول بأنها خاصة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي ذر وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فتبعه وظن أنه لا يريد أن يكون معه أحد، ولكنه مشى دون أن يعلم ليكون على مقربة منه حتى إن حصل له حاجة أو احتاج الأمر إلى أن يساعده بشيء أو يعينه على شيء وإلا هو بمقربة منه، فهو ما أراد أن يأتي إليه لأن لما رأه يمشي وحده ظن أنه لا يريد أن يكون معه أحد، فلم يأتي إليه ويصل إليه ويمشي معه ويعلمه بنفسه، وإنما جعل يمشي في ظل القمر، يعني في الأماكن التي ليس فيها ضوء القمر، يعني في القمر ضوء القمر موجود ولكنه لا يمشي في ضوء القمر الذي هو يعني في يعني في، وإنما يمشي في الظل، يعني في الأماكن المظللة والتي يكون هناك شيء يعني يحجب ضوء القمر فيمشي في هذا الظل، يعني حتى لا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظن أنه لا يريد أن يمشي معه أحد، لكنه عمل هذا العمل حتى إن احتاج من فلم إلى شيء وإذا هو قريب منه يعينه ويساعده الله عنه وارضاه. هكذا أراد أبو ذر، فالتفت فرآه النبي فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر، يعني الله في ذلك، فقال تعال، إنه كان بعيد منه ما هو يمشي معه. فلما أخبره سأله أخبره عن نفسه قال له تعال، ثم جعل يمشي معه ساعة ثم قال له اجلس في هذا المكان ولا تبرح حتى آتيك، عين له مكانا يجلس فيه وقال لا تبرح حتى آتيك، لا تغادر هذا المكان ولا تتجاوز هذا المكان حتى أرجع إليك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى ولم يره، ثم إنه أبطأ عليه وخشي أن يكون عرض له شيء، ففكر بأن يذهب إليه وأن يتبعه، ولكنه تذكر قوله صلى الله عليه وسلم لا تبرح حتى أتيك، فجلس. ثم إن النساء أقبل إليه وسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق، ولم يسمع أحدا يجيب من الفاصلين، يعني كلمة وإن زنى وإن سرق فيها يعني لفظ بالمخاطرة، لأنه لفظ يشعر بالمخاطرة، ولكنه لم يسمع أحدا يرد جوابا على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإن زنى وإن سرق وكررها. فلما وصل إليه سأله أبو ذر من الذي يخاطبك، أنك قلت كذا وكذا وليس هناك أحد يجيبك، فقال ذاك جبريل لقيني في الحرة وقال بشر أمتك أن من مات منهم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، بشر أمتك أن من مات منهم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت وإن زنى وإن سرق قال نعم، قلت وإن زنى وإن سرق قال نعم، وكرر ذلك. يعني فأبو ذر سمع وإن زنى وإن سرق التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفهم من جبريل، وجبريل يقول له نعم ولكنه ما يسمع. جواب جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع صوت جبريل. قال هنا قال قال فمشيت معه ساعة فقال لي إن المفترين هم المفترون يوم القيامة. نعم. إلا يعني من هذا الكلام قاله قبل أن يذهب عنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المفترين هم المقلون يوم القيامة إلا من نفح، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينا وشمالا، نفح فيه يمينا وشمالا ومن خلفه ومن بين يديه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، المكثرون من الناس هم المقلون، يعني قليل الثواب. المقصود من ذلك الذين يجمعون المال ولا ينفقونه بطاعة الله ولا ينفقونه فيما يعود عليهم بالخير، وهو مثل ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا، ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. الذي قدمه هو ماله، فالذي قدم شيئا يكون مكثرا في الدنيا والآخرة، يعني من كان مكثرا في الدنيا يمكن يكون مكثرا في الآخرة إذا أنفقه في سبيل الله عز وجل. وهذا مثل ما حصل في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أبرياء الصحابة الذين أعطاهم الله المال ولكنه ما شغلهم عن طاعة الله، ما شغلهم جمعه، وما اشتغلوا بالجمع عن طاعة الله، ولما جمعوه ما حبسوه وكنزوه ولم ينفقوه، بل أنفقوه بطاعة الله عز وجل. فهؤلاء مكثرون في الدنيا ومكثرون في الآخرة، مكثرون في الدنيا ومكثرون في الآخرة، لأنهم أنفقوه كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من أعطاه الله فنفح به، فنفح ها هنا وها هنا يمينا وشمالا وأمامه وخلفه، هكذا هذا يكون مكثرا في الدنيا ومكثرا في الآخرة. أما من أعطاه الله المال ومنع ولم ينفقه فهذا مكثر في الدنيا مقل في الآخرة، مكثر في الدنيا مقل في الآخرة، يعني قليل الثواب، ما حصل الثواب لأنه جمع المال وما أخذ، فلم يحصل من ورائه الثواب. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب، بل إن الباب أو الترجمة هي جزء أو هذا مقطع من الحديث. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يجلس في ذلك المكان ولا يبرح منه حتى يأتي إليه. ثم ذهب وجاء إليه وقد سمعه يقول إن زنى وإن سرق، فاستفهمه أخبره بأن جبريل قال له هذه المقالة. إن المكثرين هم المحلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنبح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراها وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاب حوله حجارة فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليه. قال فانطلق بالحرة حتى لا أراه فلبس عني فهطال اللبس ثم إن فهطال اللبس ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي بجانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع حدثنا زيد بن وهب بهذا. ثم أرد البخاري رحمه الله قريسة نظر بن شميل التي فيها ذكر ثلاثة طوى عنهم شعبة وهم حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع، وفيه أن زيد بن وهب حدثهم بهذا. ومقصود من ذلك أن اثنين هؤلاء الثلاثة الذين رووا عن زيد بن وهب كانوا مدلسين فصرحوا بالسماع من زيد بن وهب. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال يضرب على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. ثم ذكر بحار رحمه الله بعد هذا بعد ما ذكر حديث أبي ذر أشار إلى حديث أبي الدرداء عن أبي صالح وعن عطاء بن يسار وقال إنه مرسل لا يصح، وإنما أراد ذكرناه هنا للمعرفة للتنبيه على حاله، ثم قال اضربوا على حديث أبي الدرداء. ولهذا أكثر النسخ حذف منها هذا الذي ذكره البخاري بناء على أنه قال اضربوا على حديث أبي الدرداء، فخلف أكثر النسخ من ذكر هذا من الإشارة إلى حديث أبي الدرداء، لأن البخاري قال اضربوا عليه، وجاء في بعض النسخ كما هذه النسخة التي نقرأ فيها ذكر وأنه لم يضرب عليه في هذه النسخة وضرب عليه في أكثر النسخ بناء على رغبة البخاري قوله اضربوا على حديث أبي الدرداء، وأن الحديث الصحيح هو حديث أبي ذر وليس حديث أبي الدرداء من طريق أبي صالح ومن طريق عطاء بن يسار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسقني أن عندي مثل أحد هذا ذهب. وقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال ما يسقني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي علي ثلاثة وعندي منه دينار. كله في اليدين. فالحديث أو الترجمة هي تتعلق بجزء من الحديث وإنفاق المال وبذله في سبيل الله عز وجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا فتمضي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا ما أرسله للدين وأبقيه لسداد الدين ولوفاء الدين. ومعنى هذا البذل والإعطاء والإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأنه لا يحب أن يكون عنده مثل جبل أحد ويبقى عنده أكثر من ثلاث، وإنما ينفذه وينفقه ويصرفه في سبيل الله عز وجل وفي وجوه الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن تنتهي هذه الثلاث ليالي، إلا شيء يبقيه لسداد دينه سواء دينار أو أكثر من دينار. المقصود بالدينار هو التمثيل، وليس مع ذلك المقصود بذلك الحصر، يعني شيء ينفقه يبقيه ليوفي به الدين، يعني يكون المدين الزائل غائب ويبقيه حتى يأتي، أو يكون الأجل ما وصل ويبقيه حتى يأتي الأجل. وفي الغالب أن المقصود من ذلك هو كون الدائن غائبا، لأن رب الإنسان يكون عنده الشيء قد يدفعه قبل مجيء الأجل ويتخلص منه، ولكن إذا كان الدائن غائبا يحتاج إلى أن ينتظر وأن يبقي الذي يكون به الوفاء وسداد الدين في انتظاره حتى يحضر، ولا ينفقه ليتمكن من إيصاله إلى صاحبه عندما يحضر من غيبته. وهذا فيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من البذل والإعطاء وإنفاقه الأموال في سبيل الله عز وجل، وأن هذا شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليل قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليل قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرسله لدي. ثم أرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتعلق أو يدل على ما دل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقال لو كان لي رسول الذهب ما يسرني أن تمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا دينارا لا شيئا إلا شيئا أرسله لدي. فهو بمعنى حديث أبي ذر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لو كان عنده مثل أحد ذهبا فإنه لا يسره أن يبقى عنده أكثر من ثلاث ريال إلا وقد أنفقه في سبيل الله عز وجل، ولا يبقى عنده بعد الثلاث إلا ما يرسله للدين ويهيئه للدين.